بالضبط. فهذه مثلا هي الشكول العقدية انت بخطر التفصيل يكتب فقل تقريبا يكتب بخطر التفصيل. طيب هذا كله من المراد منه ان التوصل لا يكون شركا لان الشرك مثال لا بطل. اذا قال الشرك شرك اظهر هكذا وعلي وانه مندوحه الى الكفر هو هذه دليله انت مطالب بدليله تماما. لكن من سينضبط يعني مشكله انضباط بالمسائل المعرفيه والقواعد العلميه. لذلك يقول الشافعي غلبه المجاهد المجاهد لانه لا ينضبط فيكون هو الانسان افر حداد ولا مجاهد ولا شيء اخر. هذا القواعد دي وليسما يعني من ابسط القواعد ثم خواها تقرأ ثم تحكي معنا في كل شيء. كل قرد قال أهل العشق وبعد كده تصرع فيك قلب أشعري الضال مش أشعري ومعنى لا لا أحكيه هي دي يعني إسلام. هذا هو الإسلام. أنا لا أقول لك هذه أشعري ولا كذا نسميك أنا شخص ضال نسميك حتى من أكثر نسميك من أحدث هذا الأمر وابتدأ للمسلمين تقدم لأن الأمة كانت سالمة لهذا الأمر يعني ثم هو من ابتدع هذا الأمر لم أذكره احتراما له لأنه ليست طبيعتنا أن نظر الأشخاص ونفتح فيه هي ضرورة الحق واضح إن شاء الله تعالى. من ابتلي بشكل من هذا فليتبع من اجاز يعني امران حكمان مختلف فيه حكمان هذا حكم هذا حكم اي فتبع هذا اجاز هذا لم يجوز فتبع من اجاز في المسائل الخلافية هذا خلاص القواعد. لا بالنسبة للذي اجاز الى شبهة هو جائز مجتهد كيف مجتهد و يعني يقيم حفظا هو شبهة بالنسبة إليه لا هو جائز بالنسبة إليه مستقبلا. يعني مثلا إنه في حديث قال مثلا ذكر لا يظهر الوضوء الشبهة لا لا يقينا أنه هو الوضوء ليس فما الشيء ليه ها؟ إيه هذه أمور مختلفة فيها من العلم تكون في الشهور ولكن في الشهور هذه أمر آخر يعني كل حاجة لها بيان. مثال في فروع العقيدة مثال في فروع العقيدة مثال في فروع العقيدة كذلك التقديم بين الأنبياء يعني رجل يقول ليه من عمل إيمان أي الملائكة هي المقدم أيهم أفضل أسماء الملائكة كذلك مسائل أخرى يعني من فروع العقيدة يعني المسائل الكلامية في مبحث يعني الجوهر والعرض والمشاكل الذات يعني ليست تقليلية الأصول هي مثلا كإيمان بالله ووحدانيته وقدرته وإرادته وعلمه فهمتني و الرسالة وعتبة الأنبياء واتفاقهم بالصدق والأمانة والفطانة والتبليغ ومشاكل ذلك إثبات المعجزة واضح نعم. مثلا المعراج من فروع العقيدة والإسراء من أصول العقيدة. من أنكر المعراج فسق ومن أنكر الإسراء كفر. لماذا؟ أي لأنه لماذا؟ أنت لا تسألني لماذا؟ ولا معرفة جسدي ولا أي أنكره لأنه ورد بالدليل الظني خبر أحد ومن كسراء ورد بالدليل القطعي المتواتر هو سبحان الذي أسرى ومن معارك هو ثابت عندنا نسل به فيه بل أشكره ولا نكفره